أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، هذا خبر من أخبار الله تعالى. الله جل جلال وعظم سلطانه رب كل شيء وإله العالمين ورب الأولين والآخرين، الله منزل الكتاب ومجري السحاب، الله ربنا رب العالمين، هذا اسمه العالم الله، ولله 100 اسم إلا اسما واحدا أجلها هذا الاسم الله الدال على أنه لا إله في الكون إلا هو، ولا يستحق العبادة في الخلق إلا هو. الله جل جلاله وعظم سبحانه يخبر عن نفسه فيقول يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بدأ الخلق وإلا لا؟ هل قبل 100 سنة كنا موجودين؟ والله ما كان منكم أحد. من أوجدنا؟ وقبلنا من كان؟ ومن يأتوا بعدنا؟ من يوجدهم سواه؟ هو الذي يبدأ خلقهم، بل الخلق كله للسماوات والأرض والكائنات هو الذي بدأه، يبدأ الخلق ثم يميت الخلق ثم يعيدهم، هذا فعل من؟ الله فقط. فلهذا كان لا إله إلا هو ولا رب سواه. الله جل جلاله وعظم سلطانه يبدأ الخلق كما تشاهدون في الأطفال يولدون ويكبرون ويموتون، ثم من يعيدهم بعد ذلك؟ هو جل جلاله وعظم سلطانه. وبهذا استحق الألوهية واستحق العبادة فلا يعبد سواه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون، ثم إليه ترجعون. والله العظيم لا بد وأن نرجع إليه لنقف بين يديه ليسألنا ويستنطقنا ونجيب أو لا نجيب، ثم إما أن يدخلنا دار النعيم أو يدخلنا دار البوار والعياذ بالله تعالى. وهذا هو السر الذي كررناه 1000 مرة وقلنا ما علة هذا الوجود؟ لما أوجدنا الله؟ من أجل أن نذكره ونشكره. لما يعيدنا مرة ثانية؟ من أجل أن يجزينا على ذكرنا وشكرنا أو على كفرنا وعصياننا. هذه سر الحياة، واحلف بالله ولا تحلف. لما أوجد الله هذا الكون؟ لأجل أن يعبد فيه ويذكر ويشكر، لما أوجد الحياة الثانية بعدما يفني الأولى ويبيدها وينهيها؟ من أجل الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. إذن فلنعمل الصالحات ونبتعد عن السيئات، فإن جزاء الصالحات الجنة وجزاء السيئات النار. وإن قلت أي نار هذه؟ في بيتك توقدها وتطبخ عليها طعامك ولحمك. وإن قلت كيف هذا الكوكب الشمس فوقنا أكبر من أرضنا بمليون نصف مليون مرة، والله لكلها نار ملتهبة، لو جمعت البشرية كلها وألقيت فيها ما سدت زاوية من زواياها. أبعد ذلك تسألني عن النار؟ مع أن هذه العوالم كلها تنسف وتبدد ولم يبق من شيء، لا السماء والأرض، وإذا بنا في عالم آخر الفوق الجنة وأسفل الجحيم والعياذ بالله. وقرأ القارعة، ما القارعة وما أدرك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ما قال بدأ الخلق، لأنه يبدأ الخلق في كل يوم وفي كل ساعة ثم يعيده من جديد كما بدأه، ثم إليه ترجعون وتحشرون. لما؟ للجزاء على العمل في هذه الدنيا. إن كان إيمانا وعملا صالحا فالجنة دار النعيم مأوى الصالحين، وإن كان فسقا وفجورا وشركا وكفرا فدار البواء والخسار جهنم والعياذ بالله. هذه الآية قررت البعث الآخر ولا لا؟ وأكدت وبينت ما يتم فيه ويجري. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة، تقوم ساعة القيام للناس من قبورهم وساعة حشرهم في ساحة فصل القضاء. يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون والعياذ بالله تعالى. يبلس المجرمون ييأسوا من الخير، ييأسوا من رحمة الله، ييأسوا من الجنة نسيا إيأسا كاملا كما أبلس إبليس. يبلس المجرمون، نعوذ بالله أن نكون منهم. من هم المجرمون؟ بنو فلان، بنو فلان، سكان كذا كذا، من هم المجرمون؟ واحدهم المجرم، ومعنى المفسد الذي أفسد نفسه فصب عليه أطنان الذنوب والمعاصي ففسدت وخبثت، هو مجرم. وهذا الإجرام يكون بماذا؟ بمعصية الله ورسوله، يبدأ بالكفر والشرك وانتهي إلى ترك ما أوجب الله وإلى فعل ما حرم الله، إذ كله إجرام وفساد. نعوذ بالله من الإجرام والمجرمين. ويوم تقوم الساعة، من الذي يبلس يبلس وييأس ويقنط من رحمة الله؟ المجرمون الذين أفسدوا أنفسهم، صبوا عليها الذنوب والآثام فأصبحت خبيثة منتنة ما يرضاها الله في جواره ولا يقبلها في جنة دار السلام، مصيرها جهنم وبئس المصير. ثم قال تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ولم يكن لأولئك المجرمين المشركين الذين عبدوا غير الله أو عبدوا مع الله سواه، هؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، إذ كانوا يقولون: ما عبدناهم إلا ليشفعوا لنا يوم القيامة. لما تعبدونهم؟ من أجل أن يشفعوا لنا يوم القيامة. هذا لمن كانوا يؤمنون بالبعث الآخر، يقولون نعبدهم ليشفعوا لنا. واسأل النصارى الآن: لما تعبدون عيسى وأمه؟ ليشفعوا لنا يوم القيامة. والذين عبدوا الأصنام والأحجار كذلك عبدوهم ليشفعوا لهم، ويوم القيامة يردون عليهم قولهم. واسمع قوله تعالى: وكانوا بشركائهم كافرين. الذين اعتقدوا أنهم يشفعون لهم يكفرون بهم يوم القيامة ولا يعترفون بهم، لأنهم إذا اعترفوا أنهم أشركوا استوجبوا النار، فيخفون هذه الناحية من جهة ثانية ولا يقول نعترف بأننا عبدناهم، والعابدون لا يعترفون أيضا بأنهم عبدوا. سبحان الله، العابدون يتبرؤون ممن عبدوهم خشية أن يدخل النار إذا ثبت أنهم عبدوا. المعبودون كعيسى وغيره يتبرؤون من عابديهم، كيف يسلمون ويقولون هؤلاء عبدونا؟ كيف يعترفون بأنهم عبدوا مع الله؟ فالكل يتبرأ منه. ولم يكن لهم من شركائهم الذين أشركوهم في عبادة الله، لم يكن لهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين شاهدين غير معترفين بهم. وقد قلت لكم، وهذا مبين في آيات كثيرة، المعبودون يتبرؤون ممن عبدوهم، هذا في ساحة القيامة وفصل القضاء، والعابدون أيضا يتبرؤون ممن عبدوهم حتى لا يعترفوا أمام الله بأنهم عبدوا غير الله. ثم قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. خبر آخر عظيم. ويوم تقوم الساعة ويقف الناس بين يدي ربهم للحساب والجزاء، يوم تقوم الساعة النهائية والأخيرة، ساعة يوم القيامة، يومئذ يتفرقون المؤمنون في جهة والكافرون في جهة، لا تلاقي أبدا، يتفرقون. هؤلاء في دار السلام وهؤلاء في دار البوار والجحيم العذاب الأليم، والله هو الذي يفرقهم ويفصل بينهم، فيكرم أولياءه ويهين أعداءه. ويوم تقوم الساعة يومئذ، أي يومئذ تقوم، يتفرقون هؤلاء في دار السلام وهؤلاء في دار البوار. قال تعالى في بيان ذلك: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والروضة والجمع عيار، الأرض ذات الأشجار والزهور والرياحين وذات وذات وذات والمياه العذبة، روضة والجمع رياض، في روضة وهي والله للجنة دار السلام، والجنة رياض ما هي روضة واحدة، في روضة يحبرون، يفرحون، يصرون، يستمعون إلى أصوات المسبحين من الملائكة فيطربون طرب ما عنده أحد، تسبح الملائكة فيطربون لذلك طربا ما يطربه الفساق إذا سمعوا أصوات العواهر والفواجع. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين. فأما الذين آمنوا إيمانا صحيحا، لو عرضته على الكتاب لوافقك، لو عرضته على السنة والسلف الصالح لختموا لك عليه وقالوا إيمانك صحيح، ما هو مجرد دعوة أنا مؤمن أو هو مؤمن. آمنوا الإيمان الحق، الإيمان الصادق الذي تتجلى آثاره في سلوك المؤمن واستقامة أو عواجه وانحرافه، آمنوا وعملوا الصالحات، جمع صالحة، وهي ما فرضه الله من العبادات وما استحبه وما استحبه ودعا إليه ورغب فيه من سائر الخيرات والصالحات. أول الصالحات ما فرض الله كالصيام والصلاة والزكاة والحج والرباط والجهاد وبر الوالدين والإحسان، وما بعد ذلك من الصالحات التي هي النوافل المستحبات وفضائل الأعمال. فهم في روضة، روضة عظيمة ما تتصور ولا يعتقدها، يحبرون فرحين مسرورين لا حزن ولا هم ولا غم، بل طربين يطربون بالأغاني التي يسمعونها. فالمرح والفرح، فالحبور الفرح والسرور. وأما الذين كفروا أولا، وكذبوا بآياتنا ثانيا، وكذبوا بلقاء الآخرة ثالثا، فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا بالله ورسوله وشرعه وكتابه، وكذبوا بآياته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وكذبوا بلقاء الآخرة. لقاء الآخرة ما هو؟ سوف نلقى الحياة الثانية وجها لوجه وندخل فيها. فأولئك التعساء والعياذ بالله تعالى الأشقياء في العذاب محضرون، لا يتخلف منهم أحد ولا يخرج من العذاب أحد، موجودون كلهم محضرون، نعوذ بالله. والآن مع هداية الآيات فتأملوها تجدون ما بيناه فيها. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وعرض مشاهد القيامة. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير ماذا؟ عقيدة البعث الآخر وما يجري فيه من الحساب والجزاء. والله لقررته كما سمعته. نعم. ثانيا تقرير عقيدة أن لا شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة. هذه الحقيقة، فليئس الناس، والله لا شفاعة لمشرك ولا لكافر أبدا، مهما كانت عبادتهم، مهما كانت طاعتهم لأولئك المشركين الذين أشركوا بالله، لن تنفعهم تلك الشفاعة أبدا، بل يستوجبون بها الإبلاس والعياذ بالله. نعم. ثالثا تقرير مبدأ السعادة والشقاء يوم القيامة، فأهل الإيمان والتقوى في روضة يحبرون، وأهل الشرك والمعاصي في العذاب محضرون. ما قررت الآيات استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل في النار، أهل الإيمان والعمل الصالح في الجنة، أهل الشرك والكفر والفسق والفجور في جهنم. عرفتم كتاب ربكم ماذا يحمل لكم؟ هذه الآيات القليلة ماذا فعلت بقلوبنا؟ وجهت إلى ربنا، قلنا آمنا بالله ولقائه، ونستعيذ بالله أن نخرج عن طاعة الله ولو بنظر محرمة، حتى نلقى الله ونفوسنا زكية طاهرة. ويل للمعرضين عن كتاب الله، المشغولين بدنياهم وأباطيلهم، كيف يعلمون كيف يعملون؟ من أين لهم ذلك؟ وقلوبهم تموت، نظر إلى الله من صنيعهم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابات عنها. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في أيامنا هذه من يدعو المرأة إلى الخروج من بيتها والتمرد ومساواة الرجال، وبالذات من النساء أيضا ممن يدعو إلى سياقة السيارة. يقول السائل: ما حكم ذلك وما حكم نشره في بلاد المسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لنعلم ما سبق أن علمناه أن هذه البقية الباقية في العالم الإنساني، هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي أقامها عبد العزيز تغمده الله برحمته، وأكذب العالم بكامله، وأعلمهم أن تطبيق شريعة الله يعز أصحابه ويسعد ويكمل، وأن الأمن يسودهم، وأن الطهارة عمهم، تجلت هذه الحقيقة. ما إن ظهرت حتى أصبحت الشياطين كلها تعمل على إهباطها للدولة وإسقاطها، من عرب وعجم ومسلمين وكافرين، الكل ما يدبق هذه الدولة. هذه الحقيقة يجب أن نعلمها. ما يريدون أن تبقى دولة إسلامية في العالم، ما يريد أن يبقى مظهر من مظاهر العدل والحق والرحمة أبدا. ومن وراء ذلك كله اليهود، وهذه أصابعهم تشغل هذا الشغل. ولنذكر يوم ما بدأت الصحف والعياذ بالله وعلى رأسها المدينة وعكاظ والرياض، لما بدأوا يطالبون بتعليم البنت السعودية. أنتم أحداث ما عرفتم هذا، ونحن تألمنا له وصرخنا فيه وبينا. لما تبقى البنت السعودية في ذيجوع من الظلام؟ لما ما تتعلم؟ فقط مدارس ابتدائية. وأصابع اليهود وأعداء هذه الدولة هي التي تحركهم، وبعضهم مغفلون بل ها عميان يسمعون الصوت فيمشون. أقول لو ما دخلت البنت السعودية المدرسة إلى الآن ماذا يحصل؟ ماذا نفقد؟ أسألكم بالله، تسقط السماء، يغار البنزين ويسقط، ما الذي يحصل؟ والله ما هو إلا زيادة الطهر والصفاء والرجاء في الله تعالى. وكتبت وقلت والله إن فتحت المدارس الابتدائية لسوف يطالبوننا بالثانوية، وما تمت 6 سنوات حتى طالبوا، وإذا فتحنا الثانويات فسوف يطالبوننا بالجامعات، ووالله طالبوا بالجامعات، وإذا تخرج البنات من الجامعات والله ليطالبوننا بالوظائف. وتم هذا بالحرف الواحد، وما زلت حيا قبل أن أموت. ومن شاء أن يراجع رسالتي كتبتها في هذا الباب إلى الفتاة السعودية. والآن ضاقت بهم الأرض، كيف يبقى هذا الحجاب؟ نجحوا في ميادين كثيرة، شربون الخمور، علمون الباطل، ساقون إلى الشر، إلى الربا، إلى الزنا، إلى ما يكفي، لأن باقية الإسلام باقية. لما يبقى هذا الحجاب والمرأة في بيتها؟ فأخذوا الآن يصرخون ويصيحون، والجرائد العياذ بالله والجرائد الهابطة الساقطة التي تضحك عليها اليهودية العالمية تستجيب وتكتب وتقول، يطالبون بأن المرأة السعودية يجب أن تسوق السيارة. من أجل ماذا؟ والله من أجل أن تكشف عن وجهها. عرفنا هذا، ولكن ماذا نقول؟ إن الحجاب دين الله نزل به كتاب الله وعاش عليه رسول الله وبناته ونساؤه، وعاش عليه المؤمنون والمؤمنات أكثر من 1200 سنة. والحجاب دين الله، والآن يطالبون إزالته. فالذي يطالب بإزالة الحجاب كافر كافر كافر، لعنة الله عليه، إما أن يتوب أو يعود للإسلام، وإما فهو من أهل النار في جهنم. يكذب آيات الله، يجحدها، يؤولها بالباطل. كم آية في الحجاب نزلت فقط لو سمعنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذلين عليهن من جلابيبهن، أليس هذا كافيا؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآيات. الرسول استأذنه الأصحاب في النساء فأذن لهن في الليل يصلين المغرب والعشاء في المسجد النبوي. أذن لهن في الليل مو في النهار. وما كانت المرأة في الإسلام تخرج في النهار أبدا إلا إذا كانت عجوزا فوق 80 أو 90 ما يعرفن الخروج بالنهار. والآن ماذا نقول؟ اللهم وأنت علام الغيوب أهلك كل من يعمل على إسقاط هذه البقية الباقية وتدميرها والقضاء عليها. اللهم أهلكه وأنزل نقمتك به وأرنا هكذا العذاب فيه يا رب العالمين. وأوصيكم ونفسي بأن تعيشوا على الحق والصدق. نساؤكم متحجبات ما ترضون بامرأتك أن تشتغل مع الرجال أبدا ولو تجوع أنت ولو ولا نرضى أبدا لبناتنا أن يشتغل من أجل أوساخ الدنيا ليمسخنا ويصبحن عاهرات البلاد. سمعتم هذا الكلام؟ بلغوه إلعنوا الذي يخرج بنته ومرأته عارية كاشفة فليخرج من ديارنا ما نريد أن يبقى معنا. والله حسبنا ونعم الوكيل. الفتنة دائرة ونسأل الله أن يقينا وأن يحفظنا منها.